وهذا الأصل يخالف فيه أهل السنة أهل البدع من الوعيدية والمرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب بعضه أو يبقى، إما أن يذهب كله أو يبقى كله. ولهذا الوعيدية إذا وجدت الذنوب والمعاصي ينفون الإيمان بذهابها، كما نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوعيدية يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. والمرجئة يقولون الإيمان شيء واحد، إذا بقي بعضه بقي كله. ولهذا المرجئة يقولون أن العاصي مؤمن كامل الإيمان، لأنه إذا وجد بعض الإيمان وجد الإيمان كله. والوعيدية يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وأهل السنة يقولون بما دلت عليه النصوص أن الإيمان شعب، يذهب بعضه ويبقى بعضه. ولهذا من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون العاصي، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، خلافا للوعيدية والمرجئة. إذن اعتقاد المؤمن أن للإيمان شعبا وأن هذه الشعب متنوعة، هذا من أعظم أصول الاعتقاد، أن يعلم المسلم أن للإيمان شعبا، وهذه الشعب متعددة تزيد عن 60 أو 70 شعبة. حديث أبي هريرة دل على عدة فوائد، دل على أن الإيمان متشعب، ودل أيضا على فائدة أخرى عظيمة، أن هذه الشعب ليست على درجة واحدة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل على أن الشعب ليست على درجة واحدة، فيها أعلى وفيها أدنى. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة لا إله إلا الله شعبة قولية، وقال أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق شعبة عملية. ولهذا لما ذكر الشعبة القولية وهي أعلى الشعب، وذكر أدنى الشعب وهي شعبة عملية، نبه على الشعب القلبية وقال والحياء شعبة من الإيمان، فدل على أن هذه الشعب منقسمة على أعمال القلوب وعلى أعمال الجوارح وعلى أعمال اللسان، هي 3 أجزاء. أيضا هذه الشعب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تزيد عن 60، وهذا في رواية الشيخين، وفي رواية لمسلم قال 70، والذي في الصحيحين 60. العلماء أرادوا الجمع بين الروايتين، ولهم في ذلك عدة مسالك. فقيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 شعبة هذا قبل أن يكتمل التشريع، ففي ذلك الوقت كان الإيمان 60 شعبة، وما زال التشريع يكمل حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا فرواية 60 قبل أن يكتمل التشريع. وبضع وسبعون بعد أن اكتمل. وقيل أن رواية بضع وستون لا تتعارض مع الرواية الأخرى، لأنه أراد ذكر بعض الشعب، فكأنه قال من شعب الإيمان ما يبلغ هذا العدد، ولم يقصد بذلك الحصر. وقيل إن هذا بحسب الإجمال والتفصيل، فإن من حيث الإجمال بضع وستون، وإذا فصلنا في بعض الشعب ممكن أن تكون منقسمة فتصل إلى بضع وسبعين شعبة. أيضا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه الشعب بالشعب، والآن العلماء يعبرون يقولون أجزاء الإيمان، وتعبير النبي صلى الله عليه وسلم أدق. لماذا؟ لأن الشعبة في اللغة هي ما تفرع عن أصل، ولهذا شعب الشجرة أغصانها، وشعب البحر أو النهر هو ما تفرع عنه من السواقي. ففي اللغة كل ما تفرع عن غيره يقال أنه شعبة، وهذا مناسب لشعب الإيمان لأنها متفرعة عن الأصل، وهذا بخلاف التعبير بالأجزاء، فإن الجزء قد يكون منفصلا يعني عن غيره ولا يتفرع من غيره كالأجزاء المركبة. وأما الشعب فهي متفرعة عن أصل، ولهذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن خصال الإيمان بالشعب أدق من التعبير عنها بالأجزاء، ولأن الشعب ترجع إلى أصل، فإذا ذهب أصل الشعب ذهبت الشعب، مثل الشجرة ساقها الذي تقوم عليه الأغصان إذا قطع الساق ذهبت الأغصان، بخلاف الأغصان لو قطعت يبقى الساق. وهكذا الإيمان له أصل وفرع، فتذهب الفروع وهي الشعب الإيمانية ويبقى الأصل، ولكن إذا ذهب الأصل ذهبت الشعب. ولهذا يلاحظ عظم حكمة الله عز وجل في تسمية هذه الخصال بالشعب كما عبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا تكلم العلماء في هذه الشعب فقالوا إنه لم يدل دليل على النص عليها، يعني أن يقال هذه من شعب الإيمان بحيث تبلغ هذا العدد، لكن ورد النص على بعضها مثل شهادة لا إله إلا الله وإماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، ودلت الأدلة أيضا كما في قول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بالإيمان هنا الصلاة. فما ورد به النص هو من شعب الإيمان، ولكن دلت الأدلة على مشروعية بعض الأعمال، اجتهد العلماء في حصر هذه الشعب، وأول من صنف في ذلك الحليمي في شعب الإيمان، ثم البيهقي، واشتهر بين الناس كتاب البيهقي شعب الإيمان، ولكن هذا اجتهاد من العلماء في حصر هذه الشعب. المسلم ينبغي له أن يعرف هذه الشعب من خلال النظر في الأدلة، ثم يجتهد في العمل بها، لأنه كلما كثر العمل بالشعب زاد الإيمان وقوي، وكلما نقص العمل بالشعب نقص الإيمان، والمصنف هنا أراد أن يذكرنا ببعض هذه الشعر أو معظم الشعر الإيمانية، فقال رحمه الله: وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان وهي على رأس الشعب، أعلى شعب الإيمان أركانه. ومن هنا ندرك الفرق بين أركان الإيمان وشعبه. أركان الإيمان هي المذكورة في حديث جبريل، وهي الأصول التي تتفرع عنها الشعب، وشعب الإيمان هي الفروع التي تحصل من هذه الأركان. والأجزاء هي القلب واللسان والجوارح، هذه أجزاء البدن والشعب تقوم بها. فهذه الأركان التي ذكر هي أعلى شعب الإيمان وهي أركان الإيمان. ثم ذكر أركان الإسلام: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان الإسلام، وهي أيضا من شعب الإيمان، لأن الإسلام إذا ذكر يدخل في الإيمان، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر فالإسلام مرتبة والإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. فهنا ذكر أركان الإيمان وذكر أركان الإسلام الخمسة، ستة من أركان الإيمان، وهذه متعلقة بالباطن، وخمسة أركان للإسلام متعلقة بالظاهر: الركن الأول شهادة لا إله إلا الله وهي شعبة قولية، وبقية الشعب عملية. قال: وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا ذكر الإحسان من شعب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل ذكر أركان الإيمان والإسلام وذكر الإحسان. ثم قال: وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا من أعظم الشعب الإيمانية. قال شيخ الإسلام بن تيمية: حب الله هو الأصل في كل عمل، بل ذكر أن كل فعل يرجع إلى محبة. الناس الآن في أعمالهم وأفعالهم ينطلقون مما قام في قلوبهم من المحبة، فمن أحب الدنيا عمل لها، ومن أحب الآخرة عمل لها، ومن أحب العلم اجتهد في طلبه، ومن أحب الجاه اجتهد في طلبه، ومن أحب المال اجتهد في طلبه، وهكذا. فهذه الجوارح هي تابعة لما في القلب، وهي كالجنود للقلب، والقلب بمثابة الملك الذي يحرك هذه الجوارح بحسب ما قام فيه من المحبة. فحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شعبتان: الشعبة الأولى محبة الله وهي أعظم الشعب الإيمانية بعد أركان الإيمان والإسلام، ثم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أعظم الشعب بعد محبة الله، ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قدر عظم المحبة في القلوب تسهل أعمال الجوارح. فإذا رأيت الرجل يتثاقل عن العمل فاعلم أن هذا لنقص محبة الله ورسوله في قلبه، وإذا رأيته يجتهد في العمل فهذا دليل على عظم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه. ولذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا ميزان المحبة، ميزان المحبة وضابطها المتابعة. فإذا أحب العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم أطاع ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال وتعظيم الله ورسوله، تعظيم الله تعظيم الذي يستحقه بإثبات المحامد لله، تنزيه الله عن كل نقص، وأن يمتلئ القلب من تعظيم الله وإجلاله. هذه شعبة عظيمة من شعب الإيمان. كذلك تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به، لا يعظمه كما يعظم الله، ولكن يعظمه التعظيم اللائق بمقامه عليه الصلاة والسلام، وهو مقام البشرية ومقام الفضل، فهو أفضل بني آدم وسيد ولد آدم، فيعظمه التعظيم اللائق بمنزلته العظيمة ومكانته الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. قال وخوف الله ورجاؤه، أيضا خوف الله من أعظم شعب الإيمان، وفي مقابل الخوف الرجاء، يخاف الله ويرجوه. ولهذا قال العلماء إن المحبة والخوف والرجاء هي أركان التعبد، وعبر عنها بعض العلماء بأن الخوف، بأن المحبة بمنزلة رأس الطائر، والخوف والرجاء بمنزلة الجناحين. فالطائر إنما يحركه رأسه الذي فيه الحواس، والجناحان يحملان هذا الطائر فيحلق في هذه السماء. كذلك الإنسان لا سير له في عبادة الله إلا بمحبة هي المحرك له، وبخوف ورجاء بمنزلة الجناحين. وإذا كسر أحد جناحي الطائر لا يستطيع أن يحلق. كذلك الإنسان إذا فقد الخوف أو الرجاء ما استطاع أن يسير في العبادة. بعض الناس غلب عليهم الخوف فأفسدهم، وبعض الناس غلب عليهم الرجاء فأفسدهم. الخوف إذا لم يصاحبه رجاء فإنه يثبط الإنسان عن العمل، بل لربما مات الإنسان من الخوف. وهذا حصل في عصور بعض السلف، كان بعضهم إذا قرئ عليه القرآن يصعق فيموت، وبعضهم يغشى عليه. هذا الآن لو كان في زمننا يقال هذا أفضل عباد الله. سئل السلف عن هؤلاء فقال أئمة السلف حال هؤلاء أفضل من حال المفرطين، وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هؤلاء. كيف يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من هؤلاء، وهؤلاء يصعقون ويموتون من خشية الله، من خوف الله؟ حصل لهم هذا لتقصير في الرجاء. ولهذا ينقل عن أحدهم، وإن كانت هذه الرؤى والمنامات لا يبنى عليها أحكام، لكن يذكرها بعض أهل العلم للاستئناس أحيانا لتأكيد ما هو مقرر بالأدلة. فرؤيا أحدهم في المنام من الذين يصعقون عند الموت مات من الخوف، فقيل له ما الذي فعل الله بك؟ قال إن الله قال لي ألم تعلم أني غفور رحيم، يعني كأنه عتاب، ألم تعلم أني غفور رحيم، يعني كيف تموت من شدة الخوف وأنت تعلم أن لك ربا غفورا رحيما؟ فهؤلاء ما حصل لهم الصعق والموت إلا لتقصيرا في الرجاء. في مقابل هؤلاء أناس مسرفون على أنفسهم في الدنيا وفي الشهوات والمعاصي. وإذا قلت له يا فلان اتق الله قال إن الله غفور رحيم، هذا أيضا في مقابل الخوف، خوف بلا رجاء مفسد وقاتل، ورجاء بلا خوف مفسد وقاتل. ولكن الأول مات بدنه وهذا مات قلبه، صاحب الرجاء الكاذب مات قلبه وإن كان يتحرك في الدنيا، ولهذا وصفهم الله عز وجل قال إنهم كالأنعام بل هم أضل. بعض الناس يعيش في الدنيا، البهائم أفضل منه لأن هذه البهائم مسخرة لشيء تعمل به، وهذا الإنسان خلقه الله لعبادته ما فعل ما سخر من أجله وما خلق من أجله. ولهذا شبه الله عز وجل بعضهم بالكلب، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وشبههم بالحمير كالحمار يحمل أسفار، شبههم بالأنعام. كلام الله أصدق الكلام، ما في مبالغات، هم كالأنعام بل أضل، لأن الأنعام تعيش فيما خلقها الله عز وجل، وهؤلاء لا يحققون شيئا مما خلقهم الله له، وإن كانوا يتفاوتون في هذه البهيمية. فعلى رؤوس هؤلاء البهائم الذين يدبون في الأرض من غير تحقيق للعباد الكفار والمنافقون، ثم يتبعهم بعض من قصر في تحقيق العبودية من كبار عصاة المؤمنين عصاة المسلمين، هؤلاء لهم نصيب مما وصف به أولئك وليسوا في منزلته. فليس المسلم كالكافر، لكن تجد أن بعض الناس كأنه يقترب من حال هؤلاء. حال هؤلاء ما هو في الدنيا؟ كما خلق الله الحيوانات تعيش لقضاء الوطر والأكل والشرب، هؤلاء هذا همهم، شهوات وأكل وشرب والعبادة بمعزل عنها. ولهذا قال بعض العلماء الله خلق الملائكة بعقول لا شهوة فيها، وخلق البهائم بشهوة لا عقول معها، وخلق الإنس والجن بعقول وشهوة، فمن غلب عقله شهوته من الإنس والجن فهو ملائكي، ومن غلبت شهوته عقله فهو بهيمي. يعني لاحظوا هذا التشبيه، من الناس من يعيش في هذه الدنيا كأنه ملك، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبعض الناس ما تكاد تراه إلا في عبادة، ينتقل من شعبة إلى شعبة من شعب الإيمان، فكأنهم في شبه من الملائكة وليسوا ملائكة. بل بعض العلماء فضل صالحي البشر على الملائكة، قال لأن الملائكة عصموا فلا يجاهدون أنفسهم على المعاصي، على ترك المعاصي، وأما هؤلاء لم يعصموا فجاهدوا على أنفسهم على ترك المعاصي وفعل الطاعات. قالوا والذي يجاهد نفسه أفضل من الذي جبل على الطاعة. هذا وجه لبعض أهل العلم في تفضيل صالح البشر على الملائكة. فإذا الخوف والرجاء لا بد منهما، خوف يزجر المسلم عن المعصية، ورجاء يطمعه في رحمة الله، فتجد المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، لأنه لو حصل له الخوف من غير الرجاء لانقطع، ولو حصل له رجاء من غير خوف لانقطع، فهو دائم بين الخوف والرجاء، يعبد الله وهو على وجل وخوف، يرجو رحمة الله ويخشى عقابه، إذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره يخاف، وإذا نظر إلى سعة رحمة الله يرجو من الله الخير والرحمة. ولهذا يجب على كل مسلم أن يحقق هذه الأركان الثلاثة: المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والرجاء في رحمة الله، والخوف من سخط الله وعقوبته. سيحصل له الاعتدال، وسيسير في هذه الحياة سيرا صحيحا كما كان على ذلك الأنبياء والرسل وسلفنا الصالح وأئمة الهدى الذين استقاموا على دين الله. قال: والإنابة إليه. الإنابة هي الرجوع، وقال فلان منيب رجع، والإنابة الرجوع إلى الله. كلما أخطأ المسلم رجع. بعض الناس يظن المؤمن لا يعصي، المؤمن يعصي ولكنه منيب رجاع تواب إلى الله. والإنابة يتفرع عنها التوبة، إذا أناب تاب إلى الله ورجع إلى ما كان عليه من الإيمان واستدرك من الذنب، والتوكل عليه. التوكل على الله شعبة عظيمة من شعب الإيمان، وهو تفويض الأمر إلى الله، يتوكل على الله في عبادته، يتوكل على الله في رزقه، يتوكل على الله في صومه، يتوكل على الله في طلبه للعلم. وقل رب زدني علما، توكل على الله في كل شيء حتى شربة الماء، تتوكل على الله في الماء، تتوكل على الله في الطعام الذي بين يديك على المائدة، ليس بينك وبينه إلا أن تمد اليد وتأكل، تتوكل على الله في أخذ هذه اللقمة، لأنه لو شاء الله ما وصلت إلى فيك، ولو وصلت ما استطعت أن تمضغها، ولو مضغتها ما استطعت أن تبتلعها، ولو ابتلعتها ما استقرت في معدتك، ولو استقرت في المعدة ما انتفعت بها، كل ذلك إلا بمشيئة الله. وكل هذه المراتب الذي ذكرنا مجربة ومعروفة عند الأطباء، قد يدخل الطعام المعدة ويخرج كما هو ما انتفع به، وقد لا يبلغ المعدة، وقد يبلغ المعدة ولا يخرج، فدخوله نعمة وخروجه نعمة. ولهذا من فقد المعدة التي تهضم الطعام، تعرفون ما الذي يعاني هؤلاء المرضى من تعسر الهضم؟ نعيش في نعم غامرة ما نشعر بها، وإذا فعلنا شيئا من العبادات استكثرناها وكأن أولياء الله، وما نشعر أننا مغمورون بنعم الله. هذه الكلية جعل الله لكل واحد منا كليتين، واحدة تكفي، إذا تعطلت واحدة واحدة الآن يقول الأطباء تقوم بدور تصفية هذه الفضلات. تعرفون من فقد عمل الكليتين يذهبون إلى المستشفيات في الأسبوع مرتين وثلاثة يعمل غسيل، وهذه الكلية تغسل الليل والنهار، وأنت نائم استيقظ تأكل وتشرب، ما شعرنا بنعمة هذه الكلية ونعمة هذه المعدة ونعمة هذا اللعاب الذي يلين الطعام وتمضغ تأكل. ثم هناك تصفية، صافي الطعام يكون دما في عروقك، وفضلاته تخرج من مخارج يسرها الله، فتأخذ الصافي ويخرج منك السموم وما لا تنتفع به من الطعام، رحمة من الله. وهكذا نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الذوق، نعمة الإحساس هذا الذي في الجلد. انظروا إلى بعض المرضى الذين فقدوا الإحساس، تقطع قدمه وتصاب بجروح ويسير في الطريق دمه ينزف وهو لم يشعر به، بينما أنت إذا أصبت بجرح يسير شعرت بالألم وبادرت إلى العلاج. فهذا الألم نعمة، هذا الألم نعمة من الله. بعض الناس يشكو من الألم، الألم نعمة، ينبهك للمرض تعالج. فهذه نعم الله عز وجل التي جعلها فينا، فأعطانا الكثير ورضي منا بالقليل، وأن نؤدي هذه العبادة لله عز وجل. ومع هذا إذا أديت هذه العبادة ليست هي جزاء لهذه النعم، بل يجازيك عليها جزاء وثوابا عظيما بدخول الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، يشرفك بالنظر إليه. أي شرف لهذا المخلوق أن ينظر لرب العالمين ويتلذذ بالنظر إلى وجه خالقه سبحانه وتعالى. قال: والصبر على طاعته وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. المصنف رحمه الله دقيق في عباراته، هنا ذكر ثلاثة أنواع من الصبر: الصبر على طاعة الله، وهذا يتضمن فعل الطاعات، والصبر عن معصيته، وهذا يتضمن ترك المعاصي والمحرمات، والصبر على أقداره المؤلمة، وهذا يتضمن الصبر على البلاء وعلى الأقدار المؤلمة. فالصبر يرجع إلى هذه الأنواع الثلاثة، والرضا عن الله والشكر له. الرضا عن الله والشكر لله هذه منزلة عظيمة، ولهذا جاء في الحديث في أذكار الصباح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، حق لكل واحد منا أن يرضى، ترضى بأن الله اصطفاك لعبوديته، ترضى بأنك عبد لله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه جوامع الخير، أن تكون عبدا لله وترضى، يجعل الله في قلبك الرضا به ربا، شرفك بالإسلام الذي هو أفضل الأديان وأكملها، وشرفك بأن تكون تبعا وتابعا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أشرف الرسل وأكرم الرسل وأعظم الرسل منزل يوم القيامة. لو خيرنا قبل أن نخلق لن نختار إلا هذه الأصول الثلاثة. من يوجد من العقلاء الآن لا يرضى بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ اصطفانا الله لهذه الأمور، جعلنا في هذا الزمن، وأنزل علينا هذا الكتاب على رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وبعث لنا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه مقامات عظيمة، ولهذا يجب على المسلم أن يفرح بهذه الأصول الثلاثة فرحا عظيما أعظم من كل فرح. إن شرفك الله بالعبودية له، من البشر من يعبد الأصنام، ومن البشر من يعبد الأشجار، من البشر من يعبد الأبقار، من البشر من يعبد الفيران والصراصير، ومن البشر من يعبد الفروج. يعني انظروا إلى هذه السفالة وإلى ضعف العقول، وأنت اصطفاك الله بالسجود له وعصمك أن يسجد وجهك لغير الله، أي شرف هذا؟ هل هذا لعقولنا وذكائنا؟ لا والله، في الهندوس من هو أذكى منا، وفي النصارى من هو أذكى منا، وفي اليهود من هو أذكى منا وأشرف نسبا، لكن اصطفانا الله، هذا اصطفاء من الله، نشكر الله على هذه النعم ونديم، نداوم العبادة لله لأنه متفضل علينا، هو الذي من علينا بهذا الدين والاستقامة، علمنا وهدانا وأرشدنا وبصرنا وأعاننا على عبادته، على الركوع والسجود، على الصيام والقيام، على القراءة والذكر، اصطفاء من الله. فكيف لا يرضى المسلم عن ربه؟ ليس في هذا عجب أن يرضى المسلم عن ربه، ولكن العجب أن يرضى الله عن العبد. رب العالمين يرضى عن فلان؟ من فلان؟ ما منزلته؟ ما عمله حتى يرضى عنه رب العالمين؟ لكن هذا من لوازم اسمه الشكور، فمن اسماء من أسماء الله الشكور، الشكور يشكر على القليل ويغفر من الذنوب العظيم، فهو يشكر هذه النعمة، هذه العبادة، ويرضى عن عبده. وأفضل المنازل أن ترضى عن ربك ويرضى عنك ربك، كما قال الله في الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه أعظم منزلة، أن تكون راضيا عن الله ويرضى عنك الله، وهي منزلة عظيمة. ولهذا كان بعض السلف يعظم هذه المنزلة، يقول أما الرضا فشأن عظيم، ولكن نطمع في المغفرة، لأنه يحقر نفسه عن أن يرضى عنه الله عز وجل. ولكن لا ييأس الناس من رحمة الله، متى ما استقمت على طاعة الله رضي الله عنك ورفعك وشرفك، وإذا أحبك هداك الله لكل خير. والشكر لله بالقلب اعترافا وباللسان ذكرا وثناء وتحدثا وبالجوارح عملا بطاعة الله. الشكر يتعلق باللسان والجوارح، ولهذا شكر الله يكون بالقلب ليس مجرد اللسان، لا بد أن يكون القلب شاكرا واللسان ذاكرا والجوارح ممتثلة للشكر، لأن شكر الله عز وجل بامتثال طاعته سبحانه وتعالى. قال والعلم واليقين، العلم من شعب الإيمان، العلم بالله بأسمائه وصفاته وبدينه. ما هو هذا العلم الممدوح الذي يتنافس فيه العلماء؟ هل هو العلم بالسياسة؟ العلم بالاقتصاد؟ العلم بالتجارة؟ العلم بالطب؟ لا، العلم الممدوح العلم بالله وبما شرع الله، علم بالرب المعبود وعلم بالعبادة التي خلقنا من أجلها، هذا العلم النافع. وأما ما سواه كما قال العلماء، إما هو وسيلة لهذا العلم، أو من الأمور التي يستعين بها الناس على بقائهم في هذه الحياة ليعبدوا الله، كعلم الطب لحفظ الأبدان حتى تعبد الله، علم المال والاقتصاد لوجود هذا المال يقتات الإنسان حتى يبقى ويعبد الله، وإلا فالأصل هو العلم بالله والعلم بشرع الله. انظروا إلى المسلمين اليوم في أي شيء يشتغلون وبأي العلوم يشتغلون وعن أي علم يبحثون، يعني الآن إذا وجد درس في شعب الإيمان يزهد فيه كثير من الناس، هذا كلام مكرر وسمعناه كثير، ولو سألت عن تفاصيل هذا الباب لجهل أكثر مما يعلم. لكن لو قيل الآن تحليل سياسي هذه السنة الأخيرة، سيعلن بعد ساعات تحليل سياسي للسنة الماضية، يقوم على هذا كبار المحللين السياسيين، عكف الناس على الأجهزة واستعدوا وسجلوا يريدون أن يسمعوا تحليل سياسي من بشر مثلك يصيب ويخطئ. وهذا الوصف من رب العالمين لحال البشرية منذ أن خلقها الله قبل أن يخلقها الله ب50,000 سنة إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وصفها الله في القرآن، ومع هذا نزهد في هذا العلم. ما هو تحليل سياسي لسنة، بيان لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا العلم شيء عظيم وعزيز، ولهذا من عزة العلم كما قال العلماء: إن لم تعطيه كلك لن تنال منه شيئا، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيته بعض الوقت لم تنل شيئا. العلم يحتاج إلى مثابرة واجتهاد، أن يشتغل القلب بالعلم في كل مكان في كل طريق، وأنت في طريقك تتأمل العلم، في دخولك في خروجك تتأمل القرآن، تتأمل السنة، تتأمل أصول الدين وشعب الإيمان، تراجع تمتثل. هذا العلم الذي ينتفع به صاحبه. واليقين، اليقين من ثمار العلم، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. واليقين هو ثبات القلب في العلم ينافيه الشك والتردد والظن، والطمأنينة بالله وبذكره، طمأنينة القلب والطمأنينة مرتبة عالية في الإيمان، وهو أن يطمئن القلب بالله. والنفس المطمئنة هي أعلى مراتب النفس، وهي التي أعد الله عز وجل لها النعيم العظيم. والحياء من الله ومن خلقه، الحياء شعبة من شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلا يزال الحياء بصاحبه يحمله على معالي الأمور ويمنعه من سفاسفها، ولهذا لا يزال الناس يطلبون الحياء ويتعلمون الحياء ويعلمون أبنائهم الحياء. فالحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. وذكر الله، ذكر الله بالقلب واللسان بهذه الأذكار المشروعة، وذكر الله يدخل فيه طلب العلم، قراءة القرآن والاستغفار والدعاء، كل هذا داخل في ذكر الله. والثناء عليه، ثناء على الله: وأما بنعمة ربك فحدث. لا نمقت نعم الله، وإنما نتحدث بنعم الله لا على سبيل الفخر، وإنما على سبيل الشكر لله على نعمه. وتلاوة كتابه، تلاوة القرآن أيضا شعبة من شعب الإيمان، وهذا شهر القرآن وشهر التلاوة وشهر التدبر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا شعبة عظيمة من شعب الإيمان. المؤمن إذا استقام على طاعة الله ورأى إخوانه المسلمين يأمرهم بما يفعل من الخير وينهاهم عما ينتهي عنه من المخالفة، يحب لهم ما يحب لنفسه. وبهذا تلاحظون كيف يرتقي المؤمن في الإيمان، كلما فعل شعبة من هذه الشعب ارتقى في الإيمان. والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، كما دل على هذا حديث تميم الداري ينصح لكتاب الله بالعمل به، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال سنته وهديه، ولأئمة المسلمين بالنصح لهم والدعاء لهم، ولعامة المسلمين بحب الخير لهم. هذا العبد الذي اصطفاه الله عبد لله، ومتابع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومطيع لولي أمره، وحسن الصحبة والأخوة لإخوانه المسلمين في هذه الحياة الدنيا، والسعي في حوائج الناس، السعي في قضاء حوائج المسلمين، وهذا من أفضل شعب الإيمان. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الجزاء من جنس العمل، ودفع الأذى عن مساجده، دفع الأذى الحسي والمعنوي. الحسي إذا رأيت قدر أو رأيت في المسجد شيء من مما يتأذى به الناس فترفع هذا الأذى ولا تتسبب في وجود الأذى في مساجد المسلمين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فحكها بيده وقال إن المساجد لا تصلح لهذا، المساجد يجب أن تنزه عن الأذى وأن تطهر لذكر الله. وكذلك الأذى المعنوي، ومن هذه الموسيقى التي تنبعث من هذه الأجهزة هذا أذى وأشد على المسلمين من أذى الحسي. التصوير أذى للمسلمين في مساجدهم، أذية المسلمين بتخطي الرقاب وأن يمر بين يدي المصلي، هذا كله أذى للمسلمين. فيسعى المسلم أن يكون حسن الصحبة والأخوة للمسلمين في مساجدهم. قال دفع الأذى عن مساجدهم ومجالسهم وطرقهم، عبارات الشيخ دقيقة، المساجد والطرق الأسواق في كل الأماكن، يكون حسن الأخوة يدفع الأذى عن كل هذه الأماكن. قال وجميع ما يتصل بهم، كل ما يتصل بالمسلمين يدفع عنها الأذى عن أعراضهم، ويدفع الغش عنهم في أموالهم. وحسن الخلق، حسن الخلق أيضا منزلة عظيمة في الإيمان وشعبة عظيمة من شعب الإيمان. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إطعام الطعام وإفشاء السلام هذه أيضا من شعب الإيمان. جاء في الحديث إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال هي لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل وقام بالليل والناس نيام. ذكر هذا ابن رجب أنه أفضل ما يكون في الصوم أن يجمع بين الإطعام وبين القيام، تطعم في النهار وتقوم في الليل وتصوم في النهار، منازل عظيمة. وشعب الإيمان كلما اجتمعت في الرجل كلما زاد إيمانه، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: من أصبح منكم اليوم صائم؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. فالمسلم يسعى لو مرة واحدة أن يصوم يتبع جنازة ويعود مريضا ويطعم فقيرا، تجمع بين هذه الشعب. فكيف إذا أكثر المسلم منها في كل أحواله فهو على خير عظيم. قال وإفشاء السلام، إفشاء السلام بين المسلمين، وإفشاؤه يعني أن يكون فاشيا ظاهرا لا يخص به من تعرف، وإنما تفشي السلام تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. والثقة بوعد الله، هذه شعبة قلبية، ثقة بوعد الله، إذا وعد الله بالجنة كأنما ترى الجنة بين عينيك، إذا وعد الله بثواب اعمل، وإذا ضبطت الأمر وأديت شروط العمل وأديته على ما شرع الله فأبشر بوعد الله، لا تشك في وعد الله. ولكن الشك في عملنا، هل أدينا ما وعد الله عليه بالثواب؟ هنا الشك. أما إذا اطمأننت لعملك وفقك الله للعمل فأبشر بخير. والسكون إلى ما بيده، سكون إلى ما بيد الله لا ما بيد العبد، وأن تعلم أن ما أنفقت خير لك مما أبقيت، وما قدمت لنفسك أفضل مما أخرت في الدنيا، ما قدمته هو لنفسك وما أخرته لورثتك، فخير مال الرجل ما انتفع به في نفسه. والتعلق بالله في كل شيء، يكون القلب معلقا بالله، إذا دعا دعا الله، إذا رجا يرجو الله، إذا خاف يخاف الله، إذا انقطعت به السبل تعلق قلبه بالله، إذا ظلم تذكر الله وأنه قادر على نصره، إذا مرض تذكر الله وإذا مرضت فهو يشفيه، هو متعلق بالله في كل أحواله، وأن لا يسأل إلا الله، ولا يستعيذ ولا يستعين إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا المؤمن، تلاحظون كيف يتدرج في هذه الشعب، مرة الشعبة قلبية، مرة الشعبة عملية، مرة الشعبة متعلقة بالخلق، ومرة الشعبة متعلقة فيما بينه وبين الله في قلبه. وتنقية القلب من الشك والشرك والشقاق والنفاق والرياء والسمعة والغل والحقد والحسد وغيرها، ينقي قلبه من هذه الأمور. كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق، اللهم أني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. فيطهر المسلم نفسه من هذه الأمور. الشك يرفع بالعلم، الشك يرفع بالعلم، والشرك يرفع بالإخلاص، والشقاق يرفع بلزوم السنة وترك المفارقة لجماعة المسلمين، والنفاق يرفع بالإخلاص والإنابة إلى الله، والرياء والسمعة يرفع بالإخلاص والتوجه إلى الله عز وجل، والحقد والحسد والغل يرفع بالإيمان بالقدر. لا تحسد مسلما على خير، الله عليم حكيم، أعطى فلان لحكمة ومنع فلان لحكمة، فالحاسد يتهم الله في قدره، والمؤمن يرضى بما كتب الله له. لا يحسد مسلما على خير، بل يتمنى للمسلمين أن يزيدهم الله من الخير الذي هم فيه، ويتمنى أن يسلمهم من الشرور، ويحب من الخير لإخوانه ما يحب لنفسه. قال: وغيرها من الصفات القبيحة، والاتصاف بأضداده، يتجنب القبيح ويتصف بضده من الحسن، ومحبة أولياء الله وبغض أعدائه، تقابل، يحب أولياء الله ويحب المؤمنين ويبغض أعداء الله والمقصرين في طاعة الله، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. بعد أن سار إلى شعب الإيمان اشتاقت نفسه إلى نفع المسلمين، فيدعو إلى الله بالموعظة والحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يدعو المسلمين إلى الخير، إن استقاموا الحمد لله، إن لم يستجيبوا لك لا تشدد عليهم، إلزم الدعوة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم ذكر في آخر كلامه جملة من الآيات متضمنة لهذه الشعب: قد أفلح المؤمنون، وما جاء في هذا السياق من شعب الإيمان، إلى قوله: أولئك هم الوارثون، أيضا قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات، وما جاء في هذا السياق إلى قوله: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما، قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، شعب إيمانية جمعها الله في هذه الآية. أيضا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يدفع المسلم الشر بالخير، والإساءة بالإحسان، والجهل بالحلم والعلم، أيضا قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، شعبة الإحسان. فإذا اتقيت وأحسنت الله عز وجل جازاك على الإحسان بالإحسان، وأن الله مع المحسن ومع المتقي ومع الصابر. فهذه جملة ذكرها المصنف رحمه الله للتذكير بشعب الإيمان. كلما اجتهد المسلم في الجمع بين هذه الشعب كلما علت درجته في الإيمان. ليس الإيمان بالتمني، وإنما هو حقيقة شرعية. كلما امتثلت شعبة ازددت إيمانا. ومن حكمة الله أن هذه الشعب بعضها متعلق بأعمال القلوب، بعضها متعلق بأعمال الجوارح، بعضها متعلق باللسان، بعضها متعلق بالمظهر، بعضها متعلق بالمخبر، بعضها متعلق بالمال، بعضها متعلق بقوة البدن، في أي شيء يسخر هذا البدن وهذه القوة. كل ما خلقه الله لنا من النعم يجب أن يستعان بها على طاعة الله. البصر، هناك شعب إيمانية متعلقة بالبصر، شعب إيمانية متعلقة بالسمع، شعب إيمانية متعلقة بالقدم، شعب إيمانية متعلقة باليد. ولهذا نلاحظ الصلاة أنها تجتمع فيها هذه الجوارح، فكل عضو من هذه الأعضاء له عمل في الصلاة. البصر له عمل، السمع له عمل، الصلب له عمل، اليدان لهما عمل، القدمان لهما عمل، اللسان له عمل، القلب له عمل. هذه الصلاة عبادة عظيمة، ولهذا أنا أقول هذه الصلاة هي أم العبادات، جمعت العبادات كلها. ولهذا رفعة العبد عند الله على قدر صلاته، وإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع. فيحرص المسلم ما دام أن الله ابقى في هذه الحياة وهو في سعة من أمره، قبل ضيق القبور وقبل الوقوف بين يدي رب العالمين، متعك الله بالقوة والسمع والبصر، استعن بها على طاعة الله. بعض الناس فرطوا، فلما ثقلت قدماه وضعف بصره أخذ يزحف إلى المساجد بعد أن ضاع جملة عظيمة من العمر. وبعض الناس حفظوا الأعضاء صغارا فحفظها الله عليهم كبارا. قبل أن نسلب هذه النعم نسخرها في طاعة الله. سخر هذه القدم في المشي إلى المساجد، سخر هذا البصر في النظر في كتاب الله في قراءة العلم، سخر هذا السمع لسماع القرآن سماع العلم. استعن بنعم الله على طاعة الله واشكر الله على هذه النعم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل البيهقي ذكر جميع شعب الإيمان؟ البيهقي ذكر ما يزيد عن 70 شعبة، ولكن قال العلماء القول بأن ما ذكره البيهقي أو الحليمي أو غيرهما من أهل العلم القطع بأن هذه الشعب الإيمانية فإن هذا لا يقطع به. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصى بعض العلماء عددا من الأسماء، لكن لا يقطع أن ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره فلان في جمعه. فهذه الأمور كما قال العلماء حكمة من الله، جعل التسابق أولا في معرفة هذه الشعب بالعلم. ولهذا تلاحظون أن هذه الشعب تتطلب علما، أن يعلم الإنسان أولا هذه الشعب ثم يعمل بها. وكذلك أسماء الله تتطلب علما، وأن يحصي هذه الأسماء علما ثم يمتثلها عبادة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يسأل عن تفسير قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم هذه آية عظيمة، يرغب الله عز وجل عباده في السؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألك عبادي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فإني قريب، هذا يتضمن قربه سبحانه وتعالى بذاته من عباده كما يليق بعظمته، ويتضمن قربه بالثواب من عباده، ويتضمن تقريب العبد إلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قرب الله على نوعين، قرب الله الذي يقوم بذاته وعظمته، ومن ذلك أنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله. قال شيخ الإسلام: هذا النوع من أنواع القرب يثبته أهل السنة، وينفيه بعض من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بالله، فأهل السنة يثبتون هذا. فإني قريب، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يدعون الله ويرفعون أصواتهم في التلبية وفي الدعاء، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنما تدعون سميعا قريبا. فالله قريب، ولهذا من أدب المناجاة والدعاء أن تخفض في مناجاتك لله، لأنك لا تدعو أصم ولا غائبا، وإنما تدعو قريب مجيب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قرب من الله وإجابة من الله عز وجل، قريب بالإجابة، يستجيب الله عز وجل لعبده. هذا كلام الله. يأتي بعض الناس يذهب لفلان وفلان: أدعو لي أدعو لي، هذا خطاب الله لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أجيب دعوة الداعي لا شك فيها، لكن الشك إذا دعان، هل نحن دعونا الله؟ إذا كان الدعاء هي الألفاظ نعم، وإذا كان الدعاء مراعاة أدب الدعاء، أن ندعو الله بقلوب خاشعة، أن ندعو الله في طمع لرجاء الله وخوف من أن نرد، يدعوننا رغبا ورهبا، تدعو وأنت راغب راهب، تدعو وأنت موقن بالإجابة، تلح في الدعاء، تتجنب الحرام. سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله مجاب الدعوة، قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. كثير من الناس الآن يدخل في المحرمات ولا يدري ما الذي خسر عندما يحصل على 1000 ريال حرام، أخذت 1000 ريال لكن حرمت إجابة الدعاء، أي خسارة، أي خسارة. لو أن ملكا من الملوك قال: من أخذ مال بغير حقه لن ألبي له طلبا بعد ذلك، ولن ترفع منه معاملة لي فأوافق عليها، والله ينزجر الناس. هذا ملك من ملوك الدنيا، هذا رب العالمين. الإنسان يحرم الإجابة بكسب الحرام، وفي مقابل أطب مكسبك تجب دعوتك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر، مطعمه حرام ومأكله حرام، يدعو الله: يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك. إذن من أسباب الإجابة طيب المكسب، أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، لا تدعو تجربة نقول المرة هذه نجرب الدعاء، لا، تدعو وأنت موقن بالإجابة، تتخير أسباب الإجابة وأوقات الإجابة، تتحرى هذه الأوقات، تثني على الله قبل أن تبادر بالدعاء، تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم قبل أن تشرع في الدعاء. إذا جمعت بين هذه الأمور يرجى لك الإجابة. قال ابن القيم: لا يكاد يجمع داعي في دعائه بين هذه الأمور فيرد، لكن العبرة بالدعاء كما قلنا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، والله لا شك في هذا الوعد. لكن الشك إذا دعان، هل دعونا الله؟ إن تنصروا الله ينصركم، هل نصرنا الله؟ وعد الله لا يخلف، ثواب الله لا يخلف، لكن الخلل فينا، في عبادتنا، في دعائنا، في صلاتنا، في نصرنا. فهكذا المسلم يتوجه إلى الله عز وجل ويستجيب لله، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لاحظوا الاستجابة، الله عز وجل أنت محتاج إليه ويقول الله استجاب لي عبدي. استجبت لله في الدعاء فاستجاب لك في تحقيق المطلوب ووفقك الله. والدعاء عبادة، جاء في الحديث الدعاء هو العبادة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: بعض أصحاب السفر هداهم الله يحضرون معهم للسفرة خبز زائد ولبن زائد ثم يرمى أو يتلف، فهل من توجيه؟ نعم، هذه أمور ينبغي أن تراعى. هؤلاء أصحاب السفر جزاهم الله خير محسنون إحسانا عظيما عندما يقدمون هذه الموائد ويعينون إخوانهم على الإفطار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمع هذا الزائر وهذا المصلي بين الإفطار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع إخوانه، شاركهم في الدعاء وما أن يفرغوا من إفطارهم حتى يدركوا الصلاة في مسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم عظيمة، فمن أعان على هذا الخير فهو على خير عظيم. لكن كما قال العلماء: ما من حسنة إلا وللشيطان فيها نزغتها، إما إلى الغلو وإما إلى التقصير. فهنا نزغة الشيطان إلى الغلو، يكثرون من الأطعمة ويضعون على هذه السفر الطعام الكثير، لكن بعد ذلك قد يلقى أكثر مما يؤكل فيكون هذا أساء أو أحسن. فمن أراد أن يتجنب الإساءة فليحفظ هذا الطعام أو يأتي بأكياس ويجعلها معه، يقول كل من أراد يأخذ بحيث لا يبقى شيء من الطعام، أو يجمع بعد انتهاء يعني الناس، لأن ما بين الأذان والإقامة يأكل الناس ما يأكلون، ولربما لبعضهم رغبة، فلا بأس أن يجعل شيء بعد الصلاة حتى يأكل من يعني يريد ويرغب في الأكل وتحفظ هذه النعمة. المقصود أن لا يرمى شيء وأن يوضع الشيء الذي على قدر الحاجة ولا يبالغ في ذلك. جربت اليوم زاد كما يقولون من اللبن 10 أو من الخبز مثل ذلك، اليوم الثاني تجنب هذه الزيادة وأحضر ما يعني يحتاج إليه ولا تسرف. وهذه الذي تريد أن تشتري بها هذه الأطعمة اجعلها صدقة في يد الفقير، ينتفع أكثر مما ينتفع من هذا الطعام الزائد. نعم. حفظكم الله، هل قطرات الأذن تفسد الصوم؟ القطرة الأذن فيها خلاف بين أهل العلم، وينبغي تجنب ذلك، لأن الخلاف في قطرة الأذن في الخلاف في التجويف، ولعل إن شاء الله في درس أفصل في قاعدة في المفطرات. فالتجويف هل كل جوف يمنع من استدخال شيء فيه؟ فمن أهل العلم من قال الجوف المعدة، فما دخل المعدة من جنس الطعام فهو مفطر، وما دخل غير جوف المعدة كالرأس والدماغ، وقطرة الأذن تؤدي إلى الدماغ تؤدي إلى الرأس، والتجويف الآخر ما يكون أسفل البدن من الشرج وما يدخل في الدبر من التحاميل. كل هذه المسائل فيها خلاف بناء على أصول إن شاء الله أفصل فيها في درس آخر. فقطرة الأذن الخلاف فيها هل كل ما دخل الجوف، أي جوف كالرئة والرأس وأسفل البدن، كل جوف يمنع من الاستدخال فيه، أو الجوف فقط هو المعدة كما يقول بهذا بعض أهل العلم، وهذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أثابكم الله. يقول السائل: إذا دخلت الحرم وأنا محرم والإمام يصلي التراويح، هل أصلي معهم أم أذهب للطواف؟ إذا صليت مع الإمام وأدركت القيام ثم بعد ذلك أكملت العمرة، يعني هذا أفضل وأحسن إن كان بك قوة وقدرة، لأنك تجمع بين الصلاة وإدراك الصلاة مع الإمام والعمرة، والعلماء يقولون ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، فالصلاة تفوت والطواف لا يفوت، فتصلي ثم بعد ذلك تطوف. ولكن إذا كنت تخشى التعب والعجز أو الضعف عن الطواف وبادرت إلى الطواف فلا حرج. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: الإحرام إذا جاء عليه نجاسة، هل يغيره أم يغسل مكان النجاسة؟ يكفي الغسل، ما يلزم تغيير الإحرام، إذا غسل ما أصابه من النجاسة يكفي. وبعض الناس يتحرج من تغيير الإحرام، يقول إذا أحرم في إحرام لا يغيره، لك أن تغيره لا بأس، يغيره بإحرام آخر لا بأس، وإذا أراد أن يغسله يطهره لا بأس. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يوجد فضيلة في التشهد الأخير بهذا الدعاء بقول حسبنا الله سيؤتيني الله من فضله إنا إلى الله راغبون؟ الأدعية التي في الصلاة ينبغي أن تكون واردة، ولهذا قال الإمام أحمد: يتخير من الدعاء، كما جاء في الحديث، فينبغي الاقتصار على ما ورد وما ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما المقصود بالكفاءة في النسب؟ الكفاءة في النسب هو أن يناسب الزوج الزوجة في النسب، كما يقولون القرشية يكافئها القرشي، وكل نسب يكافئه من كان مماثلا له، هذه تسمى كفاءة في النسب، وفيها خلاف بين أهل العلم، وهناك الكفاءة في الدين وهذه معتبرة عن كثير من أهل العلم، فالمرأة الصالحة يكافئها الصالح، فلا يزوج الفاسق من العفيفة، ولا يزوج المبتدع من السنية، هذه كفاءة في الدين معتبرة عند عامة العلماء. الكفاءة في النسب فيها خلاف، ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأن بعض بني هاشم طلبوا من الحجاج بن يوسف أن يطلق الهاشمية لما تزوجها، قالوا لأنه ليس بكفء لها، وذكر يعني بعض كلام أهل العلم في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم من يدفع مالا إلى غيره ليعمل بهذا المال ويكون الربح مقسم بينهما؟ لا بأس بذلك، لكن ينبغي أن يرفع الغرر، فصاحب المال يعطي المال لمن له خبرة في التجارة، أو يدخل شريك مع تاجر، لكن عليهما أن يحدد مقدار الربح، فيقول مثلا: أعطيك المال تتاجر به، لك نصف الربح ولي نصفه، أو لي مثلا 70% ولك 30%، أو لك راتب. المهم أن يكون أن تكون هذه الشركة يعني معلومة النسب، بحيث تعرف النسبة ويعرف الربح. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يتابع مع الإمام إذا قام ونسي التشهد الأول؟ نعم، إذا استتم الإمام في قيامه فلا يرجع للتشهد الأول، ويجب على المأمومين أن يتابعوه، كما حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وتابعه الصحابة رضي الله عنهم. قال العلماء: الإمام إذا نسي التشهد الأول له أحوال، إما أن يتذكره وهو متحفز للقيام فهذا يرجع ويتشهد ويسجد للسهو، وإما أن يتذكره في أثناء قيامه قبل أن يستتم، فهذا وقع فيه خلاف من العلماء، من قال يرجع ومنهم من قال لا يرجع. وأما إذا استتم قائما فإنه لا يرجع، لأنهم يقولون هو دخل في ركن في الركعة الثالثة، مثل في الثلاثية والرباعية قام للثالثة دخل في ركن، فإذا تلبس بركن لا يرجع لواجب، فيكون فات وقته يسجد له لسجود السهو، فإذا قام الإمام وتم قيامه لا يرجع ولو تذكر، ويجب على المأمومين أن يتابعوه. أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم قول إن شاء الله في الدعاء؟ لا يجوز للمسلم في دعائه أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، كما جاء في الحديث: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم مسألته، فإن الله لا مكره له. هذا نقوله في المخلوقين الضعاف، تقول للرجل أعطني إن شئت وافعل لي إن شئت، حتى لا تشدد على الناس. أما الله لا مكره له، هو غني حميد لا يثقله العطاء، كريم يحب الإلحاح في الطلب، فأدب الدعاء وسؤال الله لا تقل إن شئت، ألح على الله في الطلب، لأنه كريم جواد يحب الملحين، خزائنه لا تنفذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، ما نقص مما في يمين الرحمن، عطاياه منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: حفظكم الله، كيف أكون متواضعا وأحقق قول الله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ تكون متواضعا إذا عرفت ربك وعرفت نفسك. إذا عرفت ربك هو المنعم، هو الذي أسدى إليك هذه النعم، هو الذي وفقك، وعرفت أنك ضعيف وعرفت أنك جاهل، الله هو الذي علمك، الله هو الذي رزقك، الله هو الذي قواك، الله هو الذي جعل لك هذا العقل والذكاء، عند ذلك تعرف من أنت. ولهذا نقول أن الكبر لا يحصل إلا بجهلين: جهل بالله وجهل بالنفس. هذا الجاهل المغرور والعياذ بالله المعجب نسي أن الله هو الذي أنعم وأسند النعمة إلى نفسه، كما قال قارون: أوتيته على علم عندي. من الذي رزقك هذا الماء؟ أوتيته على علم عندي. يقول بعض العقلاء: لو كان الكسب بالذكاء لمات الأغبياء. وبعض الذين لهم صبر يقول: كثير ممن في عقولهم نقص يكونون أغنى من بعض أذكياء البشر. بل قال بعض الحكماء: يكثر الذكاء والفطنة في العلماء ويكثر فيهم الفقر، ويعظم الجهل في العامة ويكثر فيهم الغنى. وهذا دليل أن هذه العطايا من الله وهي أرزاق، فمن الناس من يرزقه الله العلم، من الناس من يرزقه الله المال، من الناس من يرزقه الله الصحة، من الناس من يرزقه الذكاء، من الناس من يرزقه الفصاحة، وكل هذه النعم ابتلاء من الله. ماذا نفعل بالعلم وماذا نعمل بالمال وهذه القوة البدنية ليبطر بها ويصرع الناس ويزاحم الناس، وكل ما كلمه فلان لكمه وضربه؟ يبتليك الله بهذه القوة، يبتليك الله بالفصاحة، هذه كلها نعم من الله. فمن عرف ربه وعرف نفسه يعلم أنه منعم عليه، كيف يفخر وكيف يبطر وكيف يقول تيته على علم عندي وهو منعم عليه وقادر الله أن يسلب هذه النعمة؟ قارون ما نهايته؟ هذا الذي كان يمشي على الأرض يتبختر ويغبطه الناس، وقال الجهلاء: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. خسف الله به وهو يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة. هذه عقوبة الله للمتكبرين. ويعلم المؤمن أنه بتواضعه لله يرفعه الله، ما أحد ذل بالتواضع، بل رفع لك عند الله وعند الخلق. وكل متكبر فهو مقسوم، سيقسمه الله يوما من الأيام، ويجعل العبرة في هذا المتكبر بما تنزل عليه من المصائب ويذله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. يحشر المتكبرون كالذر والنمل يطأهم الناس بأقدامه. نعم، هذا والله أعلم.